الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الحمائل وتعليق الصيف بالعنق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجزع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال: وجدناه بحرا، أو قال: إنه لبحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق، هذه الترجمة معقودة لجواز تعليق السيف بالحمائل، يعني بما يحمله، وأيضا جواز تعليقه بالعنق، جواز تعليق السيف بالعنق ليكون أقرب إليه، ليكون أقرب إليه إذا احتاجه. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستعلم الصوت الذي سمع في المدينة، وقد علق السيف في عنقه، علق السيف في عنقه، فعقد الترجمة لذلك، عقد الترجمة لذلك. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة، لقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا، يقول فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس أبي طلحة عري وفي عنقه السيف. هذا الشاهد الترجمة، فالترجمة أنه علق السيف في عنقه، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني ما في شيء، يعني الوضع سهل، لا ما حصل شيء. ثم قال: وجدناه بحرا، يعني وجدنا الفرس سريع الجري، أو قال: إنه لبحر، يعني سريع الجري. نعم. باب حلية السيوف. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال: سمعت أبا أمامة يقول: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حلية السيوف. باب ما جاء في حلية السيوف، هذه الترجمة أيضا معقودة لحلية السيوف، وهي ما يكون غطاء على السيوف، ما يكون غطاء على السيوف وما تحل به. ولهذا استثنى العلماء تحلية السيف بالذهب، استثنى العلماء أن يحل السيف بالذهب. ثم ذكر حديث أبي أمامة يقول: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلبي والآنك والحديد. وشاهد الترجمة ما كان حليتهم سيوفهم، وأيضا قوله: إنما كانت حليتهم العلابي، والمقصود بالعلابي الجلود، المقصود بالعلابي الجلود والآنك، يعني الرصاص والحديد، يعني كانوا يحلون سيوفهم بالجلود والرصاص والحديد. وقوله ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، كأنه يقول لا يهمهم ما يحلون به السلاح، أهم شيء القوة والشجاعة والثبات وانتصارهم لدين الله عز وجل، هذا الأهم، يعني لا يهم المظاهر والزينة ونحوه. فهم يقول كأنه رآهم يعني يحلون سيوفهم بالذهب والفضة، كأنهم رآهم، فأخبر أن قوما فتحوا الفتوح وهم لم يعوا بالذهب والفضة بالا، ولم يحلوا به سيوفهم، ولا يهمهم هذا، إنما كان أمورهم يمشونها تمشي بأي شيء، فكانوا يحلون سيوفهم بالجلود والرصاص والحديد، ومع هذا فتحوا الفتوح. كما يقال عندنا الآن، تقول الإنسان يعني ينفع الله به وينصر الإسلام والمسلمين، وهو يلبس ثوب مرقع ولباسه لباس بذلة، ولم يكن يلبس ما يلبسه كثير من الناس. والمعنى أن العبرة بالفعل لا بالمظاهر والأشكال. نعم. لكن الشاهد من إرادة الحديث هنا جواز تحلية السيوف. نعم. باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده عربي فقال: إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. قال: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. هي الترجمة معقودة لجواز تعليق السيف بالشجر إذا كان الإنسان مسافرا وأراد أن يقيل، لا بأس أن يعلق سيفه بالشجرة، لا بأس أن يعلق سيفه بالشجرة إذا لم يكن ثم خطر أو خوف. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل يعني رجع، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه يعني رجع معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء يعني كثير الشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده وتفرق الناس يستظلون بالشجر، وهذا فيه جواز عدم الحراسة على الأمير والقائد إذا لم يكن هناك خوف، إذا لم يكن هناك خوف كان هناك أمن لا بأس أن يبقى بلا حارس، أما إذا كان هناك خوف هناك خطر فإنه تشرع الحراسة، تشرع الحراسة. قال: وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه، هذا الشاهد للترجمة، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اختلط علي سيفي، يعني أخذ سيفي وسله أخرجه من جرابه وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، صلتا يعني ليس في جرابه قد سله، فقال: من يمنعك مني؟ يقول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثا، يعني الله الله الله هو الذي يمنعني منك. ولم يعاقبه، ولم يعاقبه، اختصر هنا، اختصر، ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يمنعك مني؟ ثلاثا، ثم سقط السيف أو أخذه منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للأعرابي: من يمنعك مني؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: كن خير آخر، قال: كن خير آخذ. ولم يعاقبه وجلس، يعني لم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه وحسن تعامله وترغيبه للناس في الإسلام. نعم. باب لبس البيضة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم. قال رحمه الله تعالى: باب لبس البيضة. باب لبس البيضة، عقد هذه الترجمة من جواز لبس البيضة وأنها من فعل الأسباب التي لا تنافي التوكل. والبيضة حديد، بيضة نوع من الحديد يتقي به المحارب، يضعه على رأسه، يلبسه على رأسه يتقي به النبال والسهام، وكما يوجد الآن ما يسمى مثل الخوذة ونحوها، يعني كل ما يلبس على الرأس من الحديد يقيه السهام، هذا تسمى بيضة، وهي من فعل الأسباب التي لا تنافي التوكل، من فعل الأسباب التي لا تنافي التوكل. ثم قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة، هذا الشاهد الترجمة، هشمت البيضة لأنه كان يلبسها وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام، كل النسخ هنا عليه السلام تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت الدم لا يرتد إلا كثرة، يعني زاد الدم مع الماء، أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم. وهذا فيه أيضا أن الطب يكون الطب بالتجارب التجارب، يعني يجربوا الماء فإذا لم يفد انتقلوا إلى الأمر الآخر. نعم. باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت. حدثنا عمرو بن عباس قال حدث من لم يرى كسر السلاح عند الموت. وعقر الدواب ما عندكم؟ ها؟ موجود؟ إيه في الترجمة، حتى ابن حجر فتح ذكره قال باب من لم يرى كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت. كأنها سقط. نعم. لا في الشرح، في الشرح بس. لا مو في الشرح، ذكره ابن حجر في المتن. ما في الفتح يعني، أصل في الشرح بتاعه يعني، إنما في الباب نفسه لا. هو أحمد إيه في الشرح، لكن ابن حجر ذكرها في المتن. ابن حجر يضع المتن بين قوسين صح؟ ماذا؟ المتن مع الشرح بين قوسين. ما ذكرها بين قوسين؟ باب من لم يرى كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت. إذا ذكر ابن حجر يدل على أنه سقط، يدل على أنه سقط، أنه باب من لم يرى كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة. وأرضا بخيبر ما عندك؟ طيب. قال رحمه الله تعالى باب من لم يرى كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت. باب من لم يرى كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت. هذه الترجمة عقد البخاري رحمه الله تعالى لأنه لا يكسر، لبيان أنه لا يكسر السلاح وعقر الدواب عند الموت كما كان يفعل في الجاهلية، فإنه في الجاهلية الإنسان يكسر سيفه ويعقر دابته حتى لا يأخذها العدو ولا ينتفع منها، وقد يوصي بذلك، قد يوصي يقول اعقروا دابتي واكسروا سيفي حتى لا ينتفع منه، يقصد حتى لا ينتفع منه المقابل. وعقد هذه الترجمة أيضا لأن هذا ورد، يعني فعله بعض الصحابة، يعني ابن حجر في الفتح ذكر أنه فعله بعض الصحابة عن طريق اجتهاد منه، يعني كسر سيفه وعقر دابته حتى لا يأخذها العدو لو قتل، حتى لا يأخذها العدو لو قتل، فعقد هذه الترجمة لبيان أنه لا يفعل، أن هذا الأمر لا يفعل، يعني ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه تلاف للمال، تلاف عقر الدابة وكسر السيف هذا تلاف لماله، تلاف لماله، فلا يعقر دابته ولا يكسر سيفه فيقاتل وإن سلط العدو وقتله وأخذها المشتكى إلى الله، لكنه لا يتلف ماله، لا يتلف المال والدواب. فذكر حديث عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء، سلاحه وبغلة بيضاء. الشاهد هنا ها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ترك سلاح وبغلة بيضاء، يدل على أي شيء؟ على أنه ما كسر السلاح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل له غزوات، ما كسر سلاحه ولا قتل بغلته، فدل على أنه لا يكسر ولا تقتل البغلة. قال وأرضا بخيبر جعلها صدقة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يورث، الأنبياء لا يورثون، إنما ورثوا العلم. والحكم والله أعلم أن الأنبياء لا يورثون، يقول لأن الأنبياء بعثوا في مهمة أعظم من هذه الأمور، مهمة الأنبياء أعظم من الأموال وأعظم من الدنيا الحقيرة التي تورث من أهلها، فالأنبياء لا يورثون مالا، إنما يورثون العلم، لأن ميراث العلم هو الذي يناسب مقاماتهم، ميراث العلم هو الذي يناسب مقامات الأنبياء. أما المال ونحوه فهو يناسب البشر، ناس البشر الذين يتعلقون بالدنيا ويحتاجون إليها ينتفعون بها، أما النبي صلى الله عليه وسلم فمقامه أعلى، مقامه أعلى، ولهذا لا يورث عليه الصلاة والسلام من الأموال، إنما يورث من العلم صلى الله عليه وسلم. نعم. باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء، فتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام، فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اختلط سيفي. فقال: من يمنعك؟ قلت: الله. فشام السيف فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه. قال رحمه الله تعالى: باب تفرق الناس عند الإمام عند القائلة والاستلال بالشجر. هذه الترجمة معقودة لتفرق الناس عن الإمام ولم يحرصوه ولم يقفوا عليه حراسا، وهذا إذا لم يكن هناك خطر، إذا لم يكن ثمة خطر ولا حاجة للحراسة فإنه لا بأس، لا بأس أن لا يحرس الأمير أو لا يحرس القائد. أما إذا كان هناك خطر فإنه يحرس، يحرص. إنما المراد عند الأمان، مراد عند الأمان. فقال: باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر. أيضا لهم أن يستظلوا بالشجر ولهم أن يتفرقوا ويبقى الإمام وحده، يبقى الإمام أو القائد وحده، لأنه لا خطر، لا خطر. ثم ذكر حديث جابر الذي مر معنا قبل قليل. نعم. باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، قال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، قال: هل معكم من لحمه شيء؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في الرماح. باب ما قيل في الرماح، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى بجواز استعمال الرماح في الدفاع عن النفس، وأن ذلك لا بأس به، لا بأس أن يستعمل الإنسان الرماح، ولا سيما إذا اقترب العدو، لا سيما إذا اقترب العدو فلا بأس أن يستعمل الرماح. والرماح جمع رمح، الرماح جمع رمح. فقال: باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا الحديث عند الإمام أحمد، عند الإمام أحمد يقول بعض العلماء إن سنده حسن، وسنده حسن، وفيه راوي مجهول لكن له شواهد تقوى بها، فيه راوي مجهول وله شواهد تقوى بها، والبخاري أورده على صيغة التمريض، قال: ويذكر، ويذكر. والبخاري إذا أورد على صيغة التمريض فإنه يراه ضعيفا، فإنه يرى هذا الأثر ضعيفا، لكنه يذكره، لكنه يذكره ليبحث، يبحث طالب العلم في سنده وفقهه. ثم ذكر حديث نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعض الطريق مكة تخلف مع أصحابه له، مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا يعني صيدا، فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا. هذا شاهد الترجمة رمحه، لأنه كان معه رمح، كان معه رمح، فأخذه ثم شد على الحمار، يعني أخذ الرمح ثم شد على الحمار فقتله. شد الحمار يعني أسرع، أسرع إلى الحمار حتى قتله، حتى قتل الحمار الوحشي. فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض، يعني تحرجوا، بعضهم تحرجوا لم يأكلوا منه. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، قال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله، يعني ساق الله لكم هذا الطعام وأنتم محرمون، يعني أطعمكم الله وأنتم محرمون. وهذا لأنهم ها لا أثر لهم به، لأن المحرم لا يأكل الصيد، لا يأكل الصيد إذا كان فيه واحدة من أمور ثلاثة، المحرم لا يأكل الصيد إذا كان فيه واحدة من أمور ثلاثة: الأمر الأول أن يعين عليه، أن يعين، أن يكون له أثر في الصيد، أن يعين عليه، يعني المحرم يعين الحلال، المحرم يعين الحلال فيقول: هذا هو الصيد، انظر مكانه، أو يساعد يعطيها الرمح أو يعطيها البارود ونحوه، هنا أعان عليه أو يخبره في مكانه، هذا الشرط الأول. إذا أعان عليه. الشرط الثاني إذا صاده محرم، إذا صاده محرم فإن المحرم لا يأكل، إذا صاده محرم فإن المحرم لا يأكله، لا يأكله. الثالث إذا صيد من أجله، إذا صيد من أجله فإن المحرم لا يأكله، إذا صيد من أجله فإن المحرم لا يأكله، لا يأكله. هذه كم؟ ثلاثة. الرابعة أن يأتي به حيا، أن يأتي به حيا ويسلمه للمحرم، هنا لا يجوز أن يأخذ المحرم. إذن كم عندنا الآن؟ أربع شروط. الشرط الأول أن لا يكون للمحرم سبب في صيده من إعانة ونحوها. الشرط الثاني أن لا يصيده محرم، يصيده حلال، يصيده حلال ولا يصيده رجل محرم. الشرط الثالث أن لا يصيده الحلال لأجل المحرم، أن لا يصيده الحلال لأجل المحرم. الشرط الرابع أن لا يسلمه حيا، يعني يذهب الحلال ويأتي بالصيد ثم يأخذه من المحرم وهو حي، لأن المحرم إذا قبض صيدا وجب عليه إطلاقه، وجب عليه أن يطلقه. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابن النضر قال هل معكم من لحمه شيء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء، تطمينا في أنفسهم وإدخال للسرور، للسرور عليهم. هذا حديث أبي قتادة أكله. طيب الصعب بن جثامة صاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكله، مع أن الصعب بن جثامة ليس بمحرم، ليس بمحرم صح ولا؟ كان الصعب بن جثامة مضيافا، مضيافا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صاد حمارا وحشيا ولم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه صاده من أجله، صاد الصيد من أجل المحرم، وإذا صيد من أجل المحرم فإنه لا يجوز أكله، لا يأكله المحرم إنما يأكله الحلال. طيب إذا صاده محرم، إذا صاده محرم ها ما يأكله المحرم، لا يأكله والحلال لا يأكله. لماذا؟ لأنه ميتة، لأنه ميتة. المحرم إذا صاد صيدا ولو سمى ولو ذكر الله عليه فإنه تكون ميتة، لأنه نهي عن صيدها، لأنه نهي عن صيدها. طيب لو سرق، لو سرق شاة وذبحها، لو سرق شاة وذبحها، لا نقول شاة، نقرب المسألة، سرق بطة وذبحها، واضح ولا لا؟ شخص سرق بطة وذبحها ومحرم صاد بطة رماها فصادها، كم عندنا الآن بطة ميتة؟ ثنتان، واحدة ذبحها رجل سرقها وذبحها، وأخرى ذبحها المحرم، ها ما حكم اللي ذبحها المحرم؟ ميتة، ميتة. طيب التي سرقها وذبحها حلال ولا حرام؟ حلال بس يأثم هو. طيب سرقها معتدي بس أخذ حلال المسلمين، يأثم هو. نعم يأثم هو، أحسنت. نعم أكلها حرام لكن ذبحها حلال. لماذا؟ لأن النهي عن السرقة وليس عن ذبح المسروق، النهي عن السرقة وليس عن ذبح المسروق، فيضمنها، يضمنها لصاحبها. وفرق بين ذبح المحرم للصيد وبين غيره، وبين غيره، لأن الصيد نهي عنه لذاته، نهي عنه لذاته. نعم. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أضرعه في سبيل الله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيدي فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك. وهو في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وقال يعلى حدثنا الأعمش درع من حديد. وقال معلى حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال رهنه درع من حديد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. قال: باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. هذه الترجمة معقودة لجواز لبس الدرع ولبس القميص في الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله، وأما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. شاهد الترجمة قوله فقد احتبس أدراعه، لأنه اتخذ الأدراع، اتخذ الدروع في الحرب. وثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. وهذا في غزوتي، في غزوة بدر: اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، يعني يكفي، يكفي، يعني أن الله عز وجل سيجيب دعاءك. رفق به أبو بكر، رفق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتألم له، فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك، قد ألححت على ربك. وهذا من الأسباب، الدعاء هنا من أسباب النصر. وهو في الدرع، هذا الشاهد، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في درعه. قال: فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم ذكر حديث عائشة، ذكر، والشاهد من الحديث الأول قال وهو في الدرع، أن لبس الدرع جائز في الحرب، وأنه لا ينافي التوكل على الله عز وجل، وهو من فعل الأسباب. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير. وهذا فيه جواز الشراء والبيع بالدين، وجواز أخذ الرهن في الحضر، وأن الرهن لا يلزم أن يكون في السفر، بل يصح في الحضر وفي السفر. وأيضا هذا مما يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، كونه يموت عليه الصلاة والسلام وهو مديون ودرعه مرهون. وفيه أيضا أن الدين لا بأس به، لا بأس به إذا كان الإنسان ينوي الوفاء أو يتخذ رهنا لدينه. وكونه من يهودي، لماذا لم يشتري، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتري الشعير من الصحابة، لماذا من اليهود وأعطاهم الدرع؟ ذكر العلماء حكم من هذه: أولا أن الصحابة قد يكونوا فقراء ما عندهم شيء، كما النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء. الأمر الثاني أنه رفيق بأصحابه عليه الصلاة والسلام، فإنه يراعيهم، يخشى لو أنه اشترى منهم أن يراعوه في القيمة، أو يعطيه، أو يتركون النبي صلى الله عليه وسلم هدية، فكان عليه الصلاة والسلام يراعي أصحابه فاشترى من اليهودي، أو لبيان الجواز البيع والشراء مع اليهود، أو لغير ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال يعلى: رهنه درعا من حديد. هذا الشاهد، هذا الشاهد أيضا اتخذ الدرع في الحرب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل الحسي للمثل المعنوي، فضرب مثلا للبخيل وضرب مثلا للكريم المتصدق. البخيل كالذي عليه جبة من حديد، لابس جبة من حديد، كل ما أراد أن يتصدق ضاقت عليه حلقاتها، ضاقت عليه حلقات حتى لا يستطيع أن يتصدق. وهذا البخيل، البخيل الآن إذا أراد أن يتصدق وينفق أتى إليه الشيطان وخوفه من الفقر وأرجف عليه حتى لا يستطيع أن ينفق الريال. ولا تجد من الناس، من بعض الناس من ينفق الآلاف لأجل الظهور والرياء والسمعة، ممكن ينفق الآلاف ولا يبالي، لكن النفقة في سبيل الله أو التصدق على قريبه هذا كأنه لابس جبة من حديد، كل ما أراد أن يتصدق خنقته وضاقت عليه فامتنع. لأن الصدقة للفقراء والمساكين والأقارب والأرحام، هذه الصدقة ليس فيها رياء ولا سمعة، بل هي لله، ولهذا يثقلها الشيطان عليه. أما ما يسمى بالمهايط والرياء والإسراف، هذا الشيطان يزينه له ويهون عليه الصدقة حتى يبذل 50,000 100,000 ولا يبالي بها، ولا يبالي بها، وهذا أمر خطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل، قال: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، يعني ضغطت على يديه إلى أن يصل إلى حلقه، إلى ترقوته. فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره. هذا الكريم كل ما أراد أن يتصدق اتسعت الجبة، فالكريم كل ما تصدق انشرح صدره، علم أنه سيغتني، علم أن الله سيعوضه، انشرح صدره وذهب غيظه وارتاحت نفسه إذا تصدق، بخلاف البخيل كل ما تصدق ضاق صدره وأنبه الشيطان وخاف من الفقر والهلكة. قال: وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت يعني وصغرت وضاقت عليه وانضمت يداه إلى ترقه يعني الجبة ضمت يديه إلى حلقه فكأنه مخنوق. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع يعني الآن الجبة الحديد ضاقت عليه يحاول أن يوسعها لا تتسع هذا مثل البخيل يحاول أن يتصدق ما يستطيع يعلم أنه عنده في البنك مليون مليونين ولنفرض عنده 10-20 ألف يريد أن يتصدق 100 ريال قال لا تنقص هذه 20 فهو يحاول فلا يستطيع كالذي ضاقت عليها الجبة من حديد يحاول أن يوسعها ما يستطيع. ولهذا من أسوأ الصفات في الإنسان صفة البخل. والناس الآن إذا ذكر الكرم والبخل يتبادر لأذهانهم المال يتبادر لأذهانهم الذبح للضيوف وغيره لا هذا جزء من الكرم جزء من الكرم إكرام الضيف إلى آخره لكن الكرم في الجاه في الخلق في المساعدة في الإعانة في إدخال السرور على المسلم في الشفاعة وقضاء حوائج الناس هذا كله من الكرم هذا كله من الكرم. ولهذا ضابط الكرم بذل الندى وكف الأذى وحسن الخلق هذا ضابط الكرم بذل الندى الإحسان للناس وكف الأذى ما تؤذي أحدا وحسن الخلق هذا هو ضابط الكرم. أما الناس الآن بعضهم يقول الذي يكرم ضيفه هذا ليس ببخيل ليس ببخيل طيب لو أكرمته بخبز ودجاج ولا بلحم قال لا هذا مو بكرم لا بد من ذبيحة ولا بد أن تكون الذبيحة الرأس موجود والكبد موجودة إلى آخره من هذه العادات. ولهذا لو ذبحت الإنسان ذبيحة كبيرة جدا لكن ما معها رأس ما معها كبد شو يقول أكرمتني يقول لا ما بي ذبيحة كبيرة اذبح غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل ولا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي فالكرم كل بحسبه. نعم العلماء يقولون الكرم كل بحسبه فما تعارف الناس أنه كرم فهو كرم لكن لا يشدد به ولا يعاب على من خالفه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.